بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نبدأ مستعينين، نحمده على آلائه ونعمه جلوسا وقائمين. خلق فأبدع، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأيدهم بالآيات والمعجزات ليدحر المعاندين. محمد بن عبد الله خاتمهم وخليل رب العالمين، فصلى الله وسلم على الأحمد الرسول الأمين الذي جعلنا على البيضاء لا يزيغ عنها إلا الهالكين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نور على مر الزمان تألق، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل، أنعم به من مولد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه، وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيا كالنجوم تألقا. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، في الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع بين الجفون ترقرقا. هي حكاية، لكن ليست كأي حكاية، هي حكاية تروي الظما وتبسم العبوس وتحكي الكثير الكثير. هي حكاية من محكم التنزيل. ذلك الشاب الذي اصطفاه الله لحفظ كلماته يتلوها في كل حين، فربما كان الطريق متعبا وصعبا، ولكن هو المراد ليتعلم ويجد ويتقن تلك الكلمات وتلك الآيات، ليكون نورا في دنياه وآخرته، ويصبح شفيعا له. ربما هو مجهد وشاق، ولكن من ينكر قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يا حامل القرآن، كم أنت محظوظ بهذا الكنز العظيم. ويأتي اليوم الذي تحفظ فيه آخر مقطع لك من وردك لتتلوه، وتقف بعد أن حققت إنجازا عظيما نعجز عن وصفه خلال هذا العام. اليوم يا ذاك الطموح العال، يا روح انسمت وارتقت، وهمة كافحت وشاهدت، ها أنت تتوج بدنيا ستزول، فبشراك غدا يوم توزع الجوائز الكبرى. هنيئا لك يا من قضيت وقتك مع آيات الله. يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتجي الأكوان. سمعتك يا قرآن تسري تهز النفس، فسبحان من أسرى. تحنت بك الدنيا فأشرق صبحها، وصرنا ربوع الكون نملأها أجرا. نموذج أول من أحد طلاب الحلقة عبد الرحيم عبد الرزاق، ونزف لكم البشرى بأنه قد أتم حفظ كتاب الله كاملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.

يا حامي القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نموذج للطالب حمزة ماجد مدخلي. كلمة المشرف العام على حلقات جامع المحسنين الشيخ عبد الله الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونخلع ونهذر من يكفره، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، راعي حفلنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ محمد بن فحاس أمير جمعية البر بأبها اليد المعطاء لهذا الدعم المبارك. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإننا في ليلة يسعد الإنسان فيها أن يجالس أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته، وإن مجالسهم من أعظم المجالس، والصبر معهم من أفضل أنواع الصبر، وتعليمهم من خير ما يعلم الإنسان متعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في خبره حين قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كيف لا والكلام الذي يدور بين المتعلم والمعلم هو كلام الله، وهو أحرف نطق الله عز وجل بها. فمرحبا بأهل القرآن، ومرحبا بمعلمي القرآن، ومرحبا بجلاس أهل القرآن في ليلة أرجو الله جل جلاله أن تشهدها الملائكة، وأن يذكرنا الله عز وجل فيها عنده وفي ملأ خير من هذا الملأ. أيها الفضلاء، أنتم في مكان يحبه الله، ومع أناس أحبهم الله، فإن المكان هو بيت الله، وبيوت الله جل جلاله من أحب البقاع إليه. فيها يعلم القرآن، وفيها تقام يرفع الأذان، وفيها تقام الصلوات، وفيها يتهجد المتهجد، ويستغفر المستغفر، وينيب التائب. فلتسعدوا بهذا المكان أيضا. ومن أكرم على الله من عبد جلس مع ربه وأنس بذكره، وكذا سعد بأهل القرآن أهل الله وخاصته. مرحبا بكم مشاركي لأبنائكم، فلا حرمكم الله الأجر، وأسأل الله أن يسعدكم سعادة الأبد، إذ بمشاركتكم لأبنائكم رفعة لهم وتحفيزا لهم، ونحن بحاجة إلى أن نكون كذلك مع أهل القرآن. أيها الفضلاء، أنتم في مجمع من مجمعات القرآن في هذا الحي البديع، ومع حلقات بديعة، فنور على نور التقيا. أرجو الله أن يصعد إلى السماء، فإن الحي البديع، وإنما ترونه من الإبداع، هو بصنيع أبنائكم وبشباب هذا البلد المعطاء المبارك، الذي أمثالهم من أعمارهم قضوا صيفهم في المنتزهات والحدائق، وأبناؤكم قضوا صيفهم هنا في مثل هذا الجامع، وهذا الذي تربى عليه أبناؤكم. وإنني أقول أسأل الله جل جلاله أن يبدلهم بما حرموا أنفسهم من متع الدنيا سعادة الأبد، معلما ومتعلم. أقول في هذا الجامع المبارك ملتقى للحلقات ومجمع للحلقات، قد ضم هذا الجامع فيها أكثر من 120 طالبا في هذا الصيف، ولله الحمد، أو في الفصل الدراسي بمعنى أصح. وفي هذا الصيف كان تاج الوقار السادس في هذا الجامع، الذي أضنى أبناءكم أنفسهم وجلسوا وعلموا وتعلموا، فلا حرمهم الله الأجر. كان عدد المشاركين في ذلك 68 طالبا، ولله الحمد والمنة. وكان هؤلاء الطلاب قد حفظوا أكثر ما يزيد على 180,000 سطر من كتاب الله جل جلاله. نعم، كان لهذا الجامع اشتراك ببرنامج رتل الإلكتروني لمتابعة سير الحلقات، فإنها نقلة عجيبة في زمن ينبغي أن نتواكب فيه. فكنت أقول لراعي حفلنا قبل قليل: لم نكن كذلك قبل ما يقارب أكثر من 20 عاما، لم نكن بمثل ما ترون، لكن الزمن يتطلب لنا أن نتطور مع أبنائنا. فإن احتفلوا بالمغنين والمطربين، وقدموا لهم البهرجة، وقدموا لهم أكثر مما ترون، فحري أن نجلس مع أبنائنا ونقدم لهم كما ترون، ونعايشهم بما يتعايشون به في هذا الزمن. فهم حفاظ كلام الله، أسأل الله جل جلاله أن يجعله ربيع قلوبنا أجمعين. نعم، كان هناك برنامجا أسبوعيا لتحفيز الطلاب بالحلقات، وهذا برنامج كان له أثره ولله الحمد. وهناك برنامج مسارات للشبل المسلم، حصاد العام أتم حفظ القرآن 7 طلاب ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله جل جلاله. ثم بفضل الداعمين أمثالكم، إنما يتطلع هذا المجمع المبارك ويطمح إليه، يتطلع إلى دعم أمثالكم، يتطلع إلى أن يتخرج 100 حافظ على مدى 5 سنوات مستقبلا بإذن الله، يتطلع إلى إنشاء قاعة ومعمل تعليمي ذو جودة عالية لتعليم كتاب الله جل جلاله تحت مسمى المقرات الإلكترونية. نعم، يتطلع إلى وسيلة تنقل طلاب هذا المجمع وأبناؤكم ليسهل لهم أن يتواصلوا ولا ينقطعوا. نعم، يتطلع هذا المجمع إلى وقف دائم يدر على هذه المسيرة. إن في هذا المسيرة الكثير والكثير مع القرآن من دورات تدريبية ومن برامج تعليمية كان لها الحظ الأوفر في نجاح أبنائكم، فقد تعلموا مع القرآن كثيرا مما يدعم سلوكياتهم وأخلاقهم الإيجابية. إن كان من شكر ختاما فلله جل جلاله، فهو أحق أن يشكر ولا يكفر، وأن يطاع ولا يعصى، وأن يذكر ولا ينسى. ثم نشكر ولاة هذا البلد الذي جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن موعظة للناس، ويسروا القرآن أن يكون هدى للناس. وإن ذاك من عوامل التمكين في الأرض، فما من أمة أقامت القرآن وعلمت القرآن وحكمت بالقرآن وحكمت القرآن إلا زادها الله عزا وشرفا. أشكر للقائمين على جمعية التحفيظ في هذه المنطقة، أشكر كل يد عطاء وسخاء لهذه الحلقات. وما راعي حفلنا هذه الليلة إلا أحد هؤلاء الداعمين سدده الله ونفع به، وأسأل الله أن يبارك له في ولده وزوجه. أشكر لجنة التنمية التي كان لها لمسة أيضاً وفائية من بعض الجوائز مشاركة لهذه الحلقات، وأشكركم حضوراً لدعم أبنائكم. أسأل الله للجميع السداد والتوفيق والهدى والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد. نموذج آخر للطالب محمد زياد محمد الأحمري. يسجدان والسماء رفعها. كلمة راعي الحفل فضيلة الشيخ رجل العطاء محمد بن فحاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أحبتي بالله، كيف لا نسعد هذه الليلة ونحن مع أهل الله وخاصة الله؟ إن لله أهلون، وأهل الله وخاصة الله هم أهل القرآن. هؤلاء الذين يتدارسون كتاب الله، هؤلاء الذين يحفظون كلام الله، هؤلاء الذين يعملون بكتاب الله في حياتهم، ويأملون أن يجدوا أجر ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم القدوات، هم أهل العلم، هم أهل الترتيل، هم أهل الآيات، هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فنحن هذه الليلة سعداء بأن نجالس هؤلاء، لا أن نجالس الأشقياء، هؤلاء الذين يقضون أوقاتهم في تعلم كتاب الله. أحبابي، ما ترون الآن هو مصداق قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. كما قال الشيخ قبل قليل: أناس في الحدائق والمتنزهات، وأناس على القنوات، هناك من يتابع مسلسل وهناك من يتابع دوري. أما أهل القرآن فهو مصداق قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أشغل هؤلاء بتعلم كتاب الله وحفظه وتجويده والعمل به، مع أن هناك من يشتغل بالمال ويشتغل بالمتنزهات والتسوق وما إلى ذلك وبالصيف إلا أن الله جل وعلا أذن لهؤلاء وأمثالهم من أهل القرآن أن يشغلوا أوقاتهم بحفظ كلام الله جل وعلا، حتى يبقى هذا القرآن في صدور الرجال يتربى عليه الصغار، فيعمل به الشباب، ويكون في صدورهم في الكبر عاملين به عادلين به حاكمين به. نسأله جل وعلا أن يحفظ لنا هؤلاء الشباب، وأن يجعلهم هم القدوات، وأن يجعلهم هم النور الذي يستضاء به في الظلمات، وأن يعلمنا جميعا كتاب الله جل وعلا، وأن يجعلنا من حفاظه ومن العاملين به ومن التالين له آناء الليل وآناء النهار. فلا حسد إلا باثنتين: منهما رجل آتاه الله القرآن يتلوه آناء الليل وآناء النهار. أما دعم هؤلاء فهو شيء محتم وهو شيء واجب، دعمهم بكل ما أوتينا: بالكلمة، بالدعوة، بالمال، بالبحث عن محسنين. ليس لمن دعمهم فضل، وإنما الفضل أولاً وأخيراً لله جل وعلا الذي أعطى المال وأعطى الجاه، فهو سبحانه وتعالى المستحق للحمد. أما هؤلاء فإن دعمهم واجب. وحفاظنا هذه الليلة كما قال الشيخ سبعة أتم حفظ كتاب الله، وإن جمعية البر بأبها تشارك بتقديم 3000 ريال لكل حافظ في هذه الليلة، وأما أنا شخصياً ف50,000 ريال للحلقة من مالي الخاص، وجمعية البر ستقدم 30,000 ريال للحلقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. نحن هنا من أجل أرواح سمت وعقول رقت وقلوب بحب الخير تدفقت. إنهم حفظة كتاب الله، إنهم السفرة الكرام البررة بإذن الله. وهنا لا ندعي التكريم، فقد كرمهم الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، ولكننا نهديه مسام شكر وتقدير وعرفان وإجلال ودعوات بظهر الغيب تقديرا لأهل القرآن وخاصته. يتفضل فضيلة الشيخ محمد بن فحاس والمشرف العام الشيخ عبد الله بن الغاندي. أولا تكريم للحفاظ حفاظ القرآن الكريم كاملا. الأول عبد الرحمن حافظ حبيب. ثانيا هاشم مهدي حسن. عاصم مهدي حسن. سعيد مرعي العمري. عبد الرحيم عبد الرزاق ولي. وهنا تكريم للمشاركين في الدورة الصيفية. أولا عبد الله مرعي القرني. يحيى سعيد البشري. محمد قسيم طالب. عبد الرحمن قسيم طالب. محمد إسماعيل خان باز. طه عبد المحسن محمد الروافي. أختر محمد خان باز. سعيد الله خان باز. موجود؟ تفضل. عبد الرحمن العمري. أحمد قسيم طالب. شوي أحمد شوي. إبراهيم قسيم طالب. أيمن يحيى نور. أيمن يحيى نور. رائد علي أحمد الحبتر. حمزة ماجد مدخلي. شوي حمزة إبراهيم يحيى نور. انت محمد مرعي العمري ساعتان قدام مهند ماجد مدخلي عبد الرحمن عوض أحمد يزيد جبران مفرح موجود يزيد موجود يزيد موجود محمد علي العاصمي مالك عبد الرحمن الشهراني مراد عبد العزيز عسيري مراد موجود تفضل يا مراد تفضل مالك موجود تركي عبد العزيز عسيري موجود أمير عمار عبد الفضيل أنس عبد الرحمن الشهراني موجود أنس عبد الرحمن الشهراني عبد الكريم عوض الأحمري الكريم تفضل يوسف عوض أحمد عبد الله عوض أحمد امسك شيء عشان الصورة محمد مدحة الفضالي مجاهد جاسر حسن عادل عيسى عسيري مجاهد هذاك شو اسمه عادل عادل محمد خالد السرحاني احمد عبده احمد الاسمري عزيز الله سميع الله موجود مالك هشام الشهراني مالك هشام الشهراني طيب يلا خلاص بعدين خلاص بعدين عبد الله محمد البشري مالك عبد الرحمن صالح القحطاني عمر محمد علي البشري عمر معاذ هشام الشهراني معاذ. عبد العزيز صالح القحطاني. أخوك؟ أخو عادي مشارك؟ تفضل. هذا أخو؟ مشارك في الجامعة، بس إنه ما مريض أخو. هنا تكريم لطلاب الحلقة للترم الثاني. أولا عاصم عمر النجار، محمد عيسى عسيري، فيصل خالد باقدام، فيصل نايف الحسين القحطاني، عبد الرحمن عبد العزيز الشهري، أخوه موجود؟ عبد الرحمن عبد العزيز الشهري أخوه؟ عبد المجيد ناصر الغامدي، عبد المجيد ناصر الغامدي موجود؟ تفضل أخوه، تفضل يا أخو. طبعاً أخوه ها؟ عادل عيسى عسير، عادل تعال. عادل بشار عبد الواسع، بشار تفضل. مهند عبد الواسع، مهند اخو موجود؟ مهند خذ خذ حقك اخوك مهند. زياد محمد الأحمري، عبد الله عبد العزيز الشهري، ما شاء الله تفضل. أنس ناصر الغامدي، أنس عبد العزيز خالد باقدام، عبد الإله مشبب الأحمري، عبد الإله مشبب الأحمري، فهد علي الشهري، فهد علي الشهري تفضل يا فهد. محمد عبد الله الساكتي، محمد عبد الله الساكتي تفضل. أحمد علي الشهري، أحمد تفضل. عبد الرحمن صالح القحطاني، عبد الرحمن صالح القحطاني أخوه تفضل تفضل تفضل. تعال عبد الرحمن تفضل. إذا أخذت جاهزة عشانك شاركت مرتين استاهل. عبادة مخلص حمود الحمود، ما شاء الله تفضل تفضل. خلاص الجواز محمد صالح علي القحطاني، محمد بسم الله. طبعا الجوائز بيستلمونها ان شاء الله بعد. عبد العزيز صالح القحطاني. عبد العزيز صالح القحطاني اخوك تفضل. زياد صالح القحطاني ترجع؟ لا كويس. زياد وين؟ هذا زعلان. هذا أول مرة يجي. علي محمد علي القحطاني. علي محمد علي القحطاني تفضل. زياد محمد القحطاني. زياد محمد القحطاني خذ خذ شهادتك. تعال تعال زياد هنا. طيب هذا زياد. تعال يا زياد. مشعل سعد الرضيع. علي الحسن مناظر. عبد الرحمن أحمد الشمراني. عبد العزيز محسن الحسن. بدر علي مشبب الأحمري. بدر علي مشبب الأحمري. يوسف علي مشبب الأحمري. حمزة شادي الحموي. أمين يحيى نور الأركاني. تركي غرامة علي القحطاني. طارق سالم الجابري. شاهين محسن الحسن. موجود أحد؟ من هذا؟ لا أنا أخوي أبغى يعطي أخوي. انتظر بعطيك. تفضل بنعطيك بعدين. شاهين محسن الحسن. إبراهيم يحيى نور الأركاني. محمد إبراهيم موجود؟ محمد مسفر العدريز. محمد سعيد أبو رامي موجود هذا. نجارك طيب خلاص اجلس وبنعطيك. بنعطيك تفضل. محمد سعيد أبو رامي. عبد الإله سعد الجري. خالد محمد ظافر الأحمري. أسامة سعد ربيع القحطاني. شو اسمك هذي؟ سامة. يزن مسفر العطريز. محمد علي آل مداوي. بعدين. طيب محمد مسفر العطريز ما موجود. محمد سعيد أبو رامي. طيب تكريم لمعلمو حلقات جامع المحسنين. أولا الشيخ الدكتور قسيم طالب. ابنه موجود؟ تفضل يا محمد قسيم طالب. عمر قسيم طالب تفضل. عمر تفضل. الشيخ عبد المحسن الروافي. الشيخ عاطف الشهري. الشيخ عاطف موجود؟ الشيخ عاطف الشهري، الشيخ عبد الله حيدر. الشيخ مدحت الفضالي. الأستاذ سليمان آل قانع. موجود موجود سليمان، تفضل سليمان. الشيخ عاطف. سلام. الشيخ عاطف محمد عبد الرزاق. الشيخ يحيى الأركاني. الشيخ يوسف الروافي. الشيخ يوسف. تكريم للمشرفون في حلقات جامع المحسنين. أولا حسين القحطاني. ثانيا ناصر الحسين القحطاني. ناصر أحمد حسين العيافة. عبد الله ظافر الشهري. عمر قسيم طالب. محمد آل مسبل. محمد آل مسبل. عمر آل مسبل. عزام البريدي. عزام البريدي موجود؟ موجود عزام. محمد عبد الله الغامدي. تفضل محمد. محمد ناصر الأحمري. موجود. ناصر فارس. عبد الرحمن الرباع. الآن تكريم للرعاة جزاهم الله خيرا. أولا جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأبها. يستلمها المدير التنفيذي ومدير العلاقات. جمعية البر بأبها. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأبها، لجنة التنمية الاجتماعية بحي الموظفين، مركز بناء الأجيال للتدريب، الأستاذ محمد علي عسير، الأستاذ محمد علي عسير، الأستاذ ناصر الغامدي، الوالد مشبب الأحمري، مؤذن الجامع، هدية من مدير العلاقات بجمعية تحرير القرآن الكريم بأبها ومدير العلاقات الشيخ عبد الله الغامدي للأستاذ الشيخ محمد بن فحاس. يشرفنا الشيخ محمد بن فحاس لزيارة لمرافق الجامع، طابت ليلتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.